أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هي علامات وظواهر حب الله للإنسان أثابكم الله؟ الحقيقة هذا أمر عظيم، محبة الله للعبد. هنا يعني الإحاطة بالعلامات والأمارات من الصعوبة بمكان، لكن هناك أمور دلت عليها أدلة كتاب السنة. أول دليل على محبة الله للعبد وإرادته الخير به هدايته للدين. فالعبد الذي يهتدي بهداية الله ويلتزم طاعة الله عز وجل كان هذا من أعظم الدلائل على أن الله يحبه وأن الله يريد به خير، لأن الله يعطي الدنيا من أحب وكره، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، لا يعطي نعمة الدين إلا لمن أحب. واعلم علم اليقين أن السجدة التي تسجدها بين يدي الله لو تعلم مقدار فضل الله عليك به لتقطع لسانك بالثناء على الله وما أدى شيئا من حق. السجدة التي تسجدها بين يدي الله عز وجل، أن هداك، كيف هداك للتوحيد، وكيف أعانك ووفقك وسددك وصرف عنك كل الفتن حتى تسجد بين يدي فترفع درجتك وتكفر خطيئتك. فليت الناس يشعرون بنعمة الله عز وجل عليهم. أعظم دليل على حب الله للعبد هداية للدين. ثم إذا أردت أن تعرف مقدار منزلة العبد ومحبة الله له، فانظر مقدار هذا الدين في قوله وعمله واعتقاده. فإذا وجدته انصرف بكليته قلبا وقالبا إلى الله جل وعلا، فاعلم أن محبة الله له تامة وأن محبة الله له كاملة. إذا وجدته عبدا مليء القلب بالله وحده لا شريك له، لا تسمع منه شكوى يشتكي فيها لغير الله وحده لا شريك، لا تجده يتذمر ولا يسخط، تجده راضيا عن الله في جميع أحواله مستمسكا بدين الله عز وجل. لو صبت عليه فتن الدنيا لا يمكن أن يفرط بشعرة من دين الله عز وجل الذي هداه إليه. هكذا كان حال الصحابة رضي الله عليهم وحال أئمة الرضا الذين حازوا من الحب أجمله وأكمله وأفضله، ولذلك فتح الله لهم أبواب الرحمة ويسر لهم أبواب الخير، كانوا في القلب أكمل ما يكونون محبة لله. فتجد الواحد لا يفكر إلا في شيء الذي يقرب من الله كيف يفعل، والشيء الذي يبعد عن الله كيف يجتنبه. وتجد الواحد منهم دائم السرور مطمئن النفس متهد القلب، فإذا انتهكت حرمة من حرمات الله تغيرت الحياة عنده وتنكد. ثم تجده في هم وغم وكرب، فإذا ذكر الله وجد كل الهموم والغموم تتبدد عنه. هذا كمال المحبة لله عز وجل وكمال محبة الله للعبد، مفرغ القلب من كل شيء إلا الله وحده لا شريك. ثم كذلك أيضا تجده في قوله وفعله وسمته وذله وظاهره وباطنه ومأخذه وفي أخذه وتركه وولائه وعدائه، كله يسير وفق مرضات الله عز وجل. إذا وجدت هذه الأمور، وجدت الدين ووجدت الكتاب والسنة في قوله وفعله وظاهره وباطنه، فاعلم أن نعمة الله عليه تم. فإذا أراد العبد أن يعلم أنه فعلا قد يكون ظاهر على هذا، لكن تمام النعمة قلنا أساسها الاعتقاد، فتجد كل هذه الأمور تصدر منه ومع ذلك يحس من توفيق الله له ومعونة الله له وتيسير الله له، ما يفتح باب ما يقرع بابا من الخير إلا فتحه الله في وجهه، ولا يسلك سبيل من سبل الطاعة والبر إلا وجدته يسلك بعزيمة وقوة وطمأنينة وانشراح صدر، لأن الله يحبه. أحباب الله سبحانه وتعالى دائما أمور الخير لهم ميسرة مفتوحة مسهلة، لكن إذا أراد أن يتنكب قدمه عن صراط الله عز وجل وجدت الحفظ من الله سبحانه وتعالى، وجدت الصيانة، وجدت تدارك الله له بالرحمة، وجدت العصمة من الله سبحانه وتعالى، فيجعل بينه وبين هذه المعاصي الحواجز ويجعل بينه وبينها أمدا بعيدا، فيباعد بينه وبين الخطايا ويباعد بينه وبين أهل الخطايا ويباعد بينه وبين كل شيء يحببه إلى هذه الخطايا، لأن الله يحبه. والله إذا أحب أبدا قربه مما يحب، ومن دلائل حبه تجده دائما يبحث عن الشيء الذي يرضي الله عز وجل في أتم الأحوال. لو أنه بعيد الصلاة يفكر كيف يكون في الصف الأول، لأنه يعلم أن الله يحب عبده المصلي على أتم المحبة إذا كان في الصف الأول. ثم إذا جاء يصلي وأدرك الصف الأول، والله إنه لا يخرج من بيته وقلبه متفطر، هل يدرك الصف الأول أو لا؟ ثم إذا يسر له إدراك الصف الأول، في بعض الأحيان يأتي في أوقات يصعب عليه أن يدرك الصف الأول، ومع ذلك تجد الله سبحانه وتعالى يسهل له ويعينه ويوفقه. حتى ذكر بعض الأخيار، قلني دخلت ذات مرة مسجد وكان قلبي أحب يعني لا أستطيع أن أصلي في غير الصف الأول. أتأتي بالنفسية قلبي معلق بهذا الصف الأول بشكل عجيب. في يوم من الأيام تحتاجني الوالدان لأمر فتأخرت في الخروج. يقول فلما جئت قبل الإقامة بيسير وأنا يائس أن أدرك الصف الأول. قال فجئت للمسجد ويسر الله سبحانه وتعالى فإذا بي أبلغ الصف الثاني. فلما أقيمت الصلاة وإذا بالناس متراصين تماما ليس هناك مكان. يقول فقلت يا رب أنت تعلم ما في قلبي وأسألك أن لا تحرمني هذا المقام بيني. يقول شاء الله عز وجل أن يرعف الذي أمامي ويخرج من الصف وأدخل مكانه. إيه بالله العظيم. قال حتى إني ندمت فقلت مرة ثانية لا أفعلها. الله إذا أحب العبد يسر له باب الخير وجاءت أمور الخير مسهلة ميسرة. ومن أتم النعم وأظهر الدلائل على محبة الله للعبد العلم. العلم الذي ليس هناك أحب إلى الله بعد أنبيائه من العلماء العاملون الأئمة المهتدون الذين تعلموا هذا العلم فجدوا واجتهدوا في تعليمه وعملوا بهذا العلم فجدوا واجتهدوا في تطبيقه واجتهدوا في نفع الناس. تجد من دلائل محبة الله للداعي دلائل محبة الله للخطيب لإمام المسجد تجده دائما موفقا في أمر الناس بالخير ونهيهم عن الشر فلا يرى منكرا إلا نصح فيه ولا يرى خيرا إلا ثبت عليه. فإذا أردت أن ترى دلائل محبة الله لإمام المسجد وجدت على أتم المكتوب في الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله والتقريب لكل شيء يقرب من الله عز وجل فدلائل محبة الله كلها تدور حول طاعة الله سبحانه وتعالى والتوفيق لها. فإذا وفق العبد لذلك ووجدت أن معه من الله معين وظهير ونصير فاعلم أنه من أحباب الله عز وجل. ولذلك كفى الله أحبابه أمور الدنيا وأهلها. وأبدا لم تجد عبدا يحب الله ويحبه الله إلا وجدته بأحسن الأحوال في أمور دينه ودنياه وآخره. والله ولو وجدته مرقع الثياب ولو وجدته حافي القدم فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك الواحد منهم قوت يومه وقلبه معلق بالله جل وعلا وهم في منازل الرضا التي هي من أعظم المحبة من الله عز وجل للعبد. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن يمن علينا فنكون حرا بزمرته الحرص على طاعة الله عز وجل. إذا كنت دائما تفكر أي شيء من الطاعة تفكر ما هي أعلى مراتب التي ترضى الله عنك. ولذلك ليس هناك أتم ولا أكمل ولا أعظم من شيء واحد وهو رضوان الله عن العبد. ولذلك لما ذكر الله نعيم الجنة وذكر الله عز وجل سرورها وما فيها من الخير جعله لا يعدل شيئا من رضوانه سبحانه وتعالى. وذلك قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح إن الله تعالى يطلع على أهل الجنة وقد غمروا في نعيمهم وسرورهم وحضورهم إخوانا على سرور متقابلين. فبينما هم في لذة النعيم ونشوة النعيم وغاية النعيم إذا به سبحانه يقول هل ترضون؟ قالوا يا ربنا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا. فيقول الله تعالى ألا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. العبد الذي يحبه الله لا يسخط الله عليه أبدا. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه لما حصل منها كتب الكتاب لكفار قريش قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال عنه ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر. إذا رضي الله عن العبد وأحبه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا كان العبد في منزلة المحبة من الله سبحانه وتعالى والرضا هذه غاية الأمنية والغاية والأمنية التي نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من أهلها ولا يحول بيننا وبينها إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.